أحسن عليكم يقول السائل من الدعاة من لم يصرح بالخروج على الحكام ولكنه يثني على أصحاب منهج الخروج وأيضا هو يظهر المعائب على ولاة الأمور والوزراء وما نصيحتكم؟ لا شك أن هذا كلام سيء وهذا العمل عمل ضال ونسأل الله أن يهدي هذا الشخص ويدله على طريق الصواب. ثم أيضا الاقتداء ليس بكل متحدث، الاقتداء ينبغي أن يكون بما نظهر عليه أنه يقتدي بالسنة النبوية. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في كل الأمور، لا يكون الواحد أمر يستحسنه فيقتدى بهذا الشخص، لأن إذا علمنا أن الدين عند الله هو الإسلام، من يدعو دعوة هل يدعى إلى هذا الدين؟ إذا مجد إنسان إنساناً آخر يعرف عن هذا الإنسان أنه لا يستنكر التمسح بالقبور ولا يعادي من يذبحون الذبائح على القبور فلا تحسن به الظن. ثم أيضاً بالنسبة للإخوان المسلمين، أليست بينهم تلاقيات هم الشيعة فيما يروى أن حافظ الأسد يكلم الواحد من الناس الثقات بالنسبة لي أعرفهم يقينا، يقول حافظ الأسد له إن رئيس الأخوان المسلمين في السوري يوم يمعز حافظ الأسد الخبيث إنه يقول ما حكم دمشق أحد كما حكمتها أنت يا فخامة الرئيس. شخص من الأخوان المسلمين يقول هذا النصيري في حقيقة أمره ولا علي بن أبي طالب، حتى أن النصيرية تنتقدهم فيما هم عليه الدروز وإن كانوا كلهم نشأوا من المذهب الباطني الأساسي والله المستعان.